أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قلنا الخطاب موجه الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي يثبت على الحق حتى لا تميل عنه أدنى ميل، كما أمرك الله ومن تاب هم المؤمنون. فاستقيم، قلنا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله موجه للأمة. إذا كان موجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بهذا الشدة بهذا الشكل فالأمة كذلك يعني. والمؤمن ومن تاب معك من المؤمنين، من أتباعك يا محمد، فأمرهم بالاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لا تتجاوزوا حد العبودية بظلم عباد الله والتكبر عليهم أو نحو ذلك. وقلنا أمس إن هذه الآية من أشد الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فالخطاب قوي جدا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الركون قيل الميل اليسير، يعني لا تميلوا إلى الظلمة وإلى أعداء الله وإلى الكفار وإلى الفجار وإلى الفساق، لا تميلوا إليهم، مجرد ميل بسيط. الركون الميل اليسير، قال في الصحاح: ركن إليه أي مال إليه وسكن، انتهى. وفي هذه الآية دلالة على تحريم الركون إلى الذين ظلموا وإن لم يبلغ حد الموالاة. يعني في الموالاة هي أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، لكن لا، هذا أقل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى أن من أعان ظالما ولو بشيء بسيط فكأنما أعان فرعون على قتل موسى. فالظلمة يعني الظالم هذا لا يجب أن يتعاون معه أي شخص. الظالم يجب الإنسان ينبذ الظالم. وليس من هذا مجرد المجاملة والمداراة ومكافأة الإحسان بالإحسان. لأن البعض يقول: طيب أنا قد أتقابل مع ظلمة ومع هؤلاء الظلمة اللي موجودين، لأن كل مجتمع فيه الظلمة موجودين، هل من يعني المجاملة قد أستضيفه وقد يستضيفني، قد أجلس معه، قد أتحدث معه، قد؟ قالوا: لا، هذا ما هي من الميل. الميل إلى هنا يعني الركون إليه من الإنسان يميل إلى الظالم، يعني ميل كأنه غير منكر لما يعمل من الظلم، لكن قد أحتاج، قد أتقابل أنا يعني إحنا في مجتمع واحد ونحتاج أن نتحدث معه، حتى مع اليهود، حتى مع النصارى، حتى مع الكفار، حتى مع الملحدين. في الزمن اللي إحنا فيه يختلف تماما عما غيره من الأزمنة. الآن اختلط هذا بهذا، واختلط المؤمن بالفاجر، واختلط الموحد بالملحد، واختلط المسيحي بالمسلم، واختلط اليهودي بالمسلم، اختلط الناس. يعني أول كان ربما فيه نوع من التمايز، حتى الكل انشعار، حتى اليهودي كان يعرف من أول في بعض البلدان العربية بأن لا زنارة وإلا كذا وكذا. اليوم تمشي أنت وياه ما في أي شيء يميز بينك وبينه أصلا. قد تكونوا تعملوا في مكان واحد، تكونوا في شركة واحدة، تكونوا في عمل واحد، أنت والمسيحي واليهودي والبوذي والسيخي وكل أنواع وأشكال الديانات. فالميل يختلف عن المجاملة وعن يعني رد الإحسان بالإحسان. ربما نتجمل فيني الجزاء، قال الله سبحانه وتعالى: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. تجمل فينا أو سوى شيء فلا بد من المكافأة، سواء كان نعم. لا يدخل في قلبك، لا يدخل في قلبك له أنه يعني في ظلمه هذا ما عنده خطأ أو ما عنده مخالفة. لا نعم، أنت في قرارة قلبك يعني غير مقرة على العمل اللي يعمله، لكن من حكم التعامل لابد أن تتعامل معه. حتى تنبيه نعم. الإمام كان يتركه ما يخلنا عرف ما يخلوه يعني اليوم في حقوق الإنسان بتخلي الإمام حقك يوقفه دلالة على تحريم الركون إلى الذين ظلموا وإن لم يبلغ حد الموالاة وليس من هذا مجرد المجاملة وال نعم والمداراة ومكافأة الإحسان بالإحسان كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم لا ينهاكم الله فالميل إليهم رغبة في النفس وحب لمجالسهم أو عاداتهم أو زيهم أو نحو ذلك من لوازم الرغبة في طريقتهم أو في دنياهم والإطمئنان إليهم يعني هذا الإنسان لا يطمئن بقلبه إلى أعمالهم وأفعالهم لا أشخاصهم لكن أعمالهم يجب أن يعني لا نطمئن إليها لأن لو أطمئن الإنسان إلى عمل غير المؤمن عمل نفس العمل نعم لأن إذا أطمئن إليه أصبح في يوم من الأيام مع الأيام قد يأتي من يعتقد من اطمئنانك إليه وجلوس أن العمل سهل ولذلك حتى لو كان ما به اطمئنان عليكم السلام لو كان لا يوجد حتى الاطمئنان لكن أنت بمجالستك هذا الشخص لأنك قدوة وأسوة للآخرين قد يتأثر بك غيرك إذا نترك حتى ولو لم يكن هناك اطمئنان ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار أوله فهو وقت صلاة الفجر وآخره وقت صلاة العصر والعصر والظهر إذا أخرت الظهر أو أخرت الظهر فهو وقت لهما وأقم الصلاة طرفي النهار إذن عليكم السلام ورحمة الله وأقم الصلاة طرفي النهار إذن طرفي النهار أوله فهو وقت الصلاة لصلاة الفجر وآخره وقت لصلاة العصر عندنا نهار وعندنا ليل عندنا صلاة النهار وعندنا صلاة الليل لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى صلاة النهار عجماء يعني ما يجهر بها وصلاة الليل يجهر بها فصلاة النهار عندنا من الفجر إلى العصر هذه نسميها صلاة النهار إذن أقم الصلاة الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمن أقم الصلاة طرفي النهار صلاة الفجر حتى العصر هذا وقت يعني وقت صلاة الفجر معروف متى يبدأ ومتى ينتهي وقت صلاة الظهر معروف متى يبدأ متى ينتهي وقت صلاة العصر معروف متى يبدأ ومتى ينتهي وحديث جبريل عليه السلام لما علم رسول الله صلى الله عليه وعلى الأوقات مشهور معروف يعني كلنا نعرفه أن هناك وقتين لكل صلاة وقت اختياري وقت اضطراري وهناك ما يسمى الجمع تأخير وجمع تقديم يعني هذه مسائل فقهية في هذا المجال إذن واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ساعات من الليل غير مقيد وجعلت طبعا يثار هنا البعض يتساءل في مسألة الجمع أو النوم عندنا أما أن ننام عن الصلاة أو نجمعها قال الله سبحانه وتعالى قوم إلى الصلاة وهم كسالى هؤلاء شبههم الله سبحانه وتعالى الذي يقوم إلى الصلاة بالكسل هذا والعياذ بالله المنافقين طيب عندنا من ينام عن صلاة وهم كثر للأسف يأتي مثل ما قلنا يمكن في دروس سابقة السهر هل هو محرم؟ نقول ما أحد يحرم السهر كان في أول بداية الإسلام كان ينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله عن الحديث بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء لا يجوز الحديث هذا في البداية طبعا حرصا على أن يقوم في هزيع من الليل حتى يصلي صلاة الليل حتى يذكر الله حتى يجد وقت للمناجاة مع الله سبحانه وتعالى لأن فيها أوقات للمناجاة الإنسان إذا له شخص معين أو حبيب معين أو كذا أو كذا يريد أن يخلو به ويتحدث معه خاصة إذا الإنسان يعني في شوق لهذا الحبيب ولا كذا ويريد وقت يجلس معه لحالهم على انفراد ونقول على انفراد يعني إن كان صديق إن كان ماشي حبيبه حبيب اللي ودي فأنت ما تحتاج أو ترغب في أن يكون لك وقت للمناجاة حتى تبث همومك وتسمع الهموم إن كان هذا من العشق هذا قل شعرا ولا قل نثرا وأنت بالخيار ما تشاء أن تقول فقل. وكذلك إن كان العشق هذا إلهي، أنا تجاوزت عشق البشر مثلا، خلاص المحبوب والمحبوبة كدهم ذلك، عندهم اليوم تويتر وعندهم الفيسبوك وعندهم اللي يبغوا ولا عن طريق إيش ما بغوا في يقدروا يتواصلوا. طيب هناك عشق أفضل من هذا كله، وهناك مناجاة أفضل من هذا كله، وهناك مناجاة يستطيع الإنسان أن يقول فيها كل ما يشاء. بل بالعكس، ربما أحيانا يقولون يعني في حق اللقاء المحبوب مع حبيبته وكذا يقول وتعطلت لغة الكلام وبقي يعني لغة العيون، خلاص يقول ما عاد أقدر أتكلم، ما عاد إلا مجرد العين إلى العين تنظر وكذا. في المناجاة الإلهية ربما أحيانا لا تستطيع أن تقول ولا شيء إلا سكوته، سكوت في سجودك أحيانا أو في دعائك إلى الله سبحانه وتعالى تصل إلى فترة الصمت لا تستطيع أن تقول فيها شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تريد أن تقول. تأتي في لحظات في المناجاة مع الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تتحدث إلا بالدموع، لا تستطيع أن تتحدث إلا بالدموع، ويكون وهذه الدموع التي دمعت الإنسان المؤمن أو المرأة المؤمنة عليكم السلام لا يوازيها موازي، لا تعادلها لا جبال الأرض ولا جبال الدنيا ولا تعادلها السماوات ولا تعادلها الأرض. هذه الدمعة التي تخرج من عين المرء المسلم الرجل أو المرأة في مناجاتها مع الله سبحانه وتعالى، حتى قيل في الحديث النبوي أن الدمعة تطفي شيء من النيران. هذه الدمعة من خرجت من عينه دمعة ولو كان مثل ما يطلع من الذباب حرم الله وجهه على النار، ومن خشية الله. فكيف إذا كانت في مناجاة الله؟ ولذلك لو رجعت لمناجاة أئمة البيت رسول الله ورجعت للمناجاة، ومن أشهر من يناجي الله سبحانه وتعالى وورد إلينا مناجاته الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وعندكم الصحيفة السجادية والآن ما شاء الله منتشرة مثل عند الناس كلهم اليوم موجودة ولله الحمد، اللي ما موجودة يقدر ينزلها من أي موقع، والآن تباع وتشترى. كان أول ما ما ما ما أحد يحلم أن يجدها، واليوم من فضل الله سبحانه وتعالى أنها متاحة للجميع. للإمام عليه السلام مناجاة كثيرة، مناجاة الشاكرين، مناجاة المقرين، مناجاة المعترفين، مناجاة كذا وكذا، ترى المناجاة بين هذا الحبيب وحبيبه. ولذلك قلنا في حق السهر، يعني الآن عندما يأتي من يسهر، كلنا اللي عنده ديوانية واللي ما عنده ديوانية عنده جروب مع ناس، واللي ما عنده جروب عنده تلفزيون عند المهم. اليوم الأشهر عندنا اليوم السحر، يعني ما نقدر نقول يا ناس حرام السحر، لا صح الآن خلاص، حتى لو قلت إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، يعني بيقولوا لك الناس لا، يقولوا لك لا. ولكن دائما الإفراط في الشيء، لا إفراط نقول ولا تفريط، لا نفرط، يعني نفرط في السهر إلى ما قبل صلاة الفجر ثم ننام، لأن فيها إشكاليات متعددة. أولا تجاوزت عندك الوقت اللي هو وقت إن نشأة الليل هي أشد وطئا، يقول الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله المستغفرين بالأسحار، القانتين، هذولا كلهم بيفوتنا، لأن عندنا وقت الليل هذا دائما احنا نعرف ان الليل يسموها ابو الاسرار، ابو الاسرار يعني تستطيع ان تفعل فيه ما تشاء مع الله ومع غير الله. الليل ابو الاسرار يسموه حتى الشعراء اللي يقول لك الليل ابو الاسرار. فعندما الانسان يفرط، يعني انا باجلس في الديوانية او اجلس مع شباب او اجلس مع جروب او اجلس في كذا وكذا، طيب أصلي مغرب أصلي عشاء، بعضهم ما يصلي مغرب ولا عشاء، ليش؟ قال شوي الجلسة يوم راقت الآن، حتى إذا قام واحد منا يا المجموعة اللي جالسين أبغى يصلي قال الله يمغث مغث أنت الجلسة. يعني بدأ العمل الصالح والعمل الصح يصبح على صاحبه نغمة. يا أخي الوقت متسع أمامنا متسع، وبعدين تعلمنا الأيام دي أن الوقت متسع خاصة للصلاة، لكن متسع أن احنا بنخلي المباراة اللي على الهواء مباشرة ننتظرها للتسجيل، لا ما نقدر نفوتها لأنها مباشرة، كيف نخلي المباشر ننتظر للتسجيل؟ لا، لكن نخلي الصلاة والمؤذن، المؤذن الله، لأنه مؤذن الله المؤذن اللي يقول حي على الصلاة، فكأنما الله سبحانه وتعالى يقول لك يا عبدي تعال صل، تعال أنا تعال هذا بيتي أنا منتظرك، لا تأخر علي. تخيل أنت واحد مسؤول أو شيء، يا فلان قال نعم، قال فلان الملكة والأميرة والله حتى لو وصلنا ظن في ذا الزمان جندي، وقال الجندي فلان يدعيك أنك تجي، يلا بيغير الثياب وينطلق، أو ترى فيه مناسبة فيها يعني عوبة يعني سفرة ملكية ما هي أي كلام، لبسوا كلهم وانطلقوا ما في مجال للتأخر. لكن إن الله سبحانه وتعالى يناديك، فالنداء إلى بيت الله كأنك إلى وليمة وعدت لك الذي أعدها الله سبحانه وتعالى، فأما أن تأتي إليها أو تحرم منه. فمنا من يسمع المؤذن والمنادي ومع ذلك يصرف نظر، فأما أنه يبدأ في الليل، لأن نتكلم عن الليل، يبدأ مع المغرب وما إن صلى المغرب الآن، يعني لاحظوا، أنا ألاحظ في أغلب المساجد المغرب ما يكون فيه أحد في وقت المغرب، يا مجموعة يتحدثوا يا مجموعة مشغولين يا كذا، ما أحد مشغول مع الله، كلنا مشغولين مع أنفسنا ومع الحياة الدنيا ومع في أشياء لا طائل من وراها، لأن هذا قد هو وقت صلاة 10 دقائق لا أكثر ولا أقل. كم يكون الإنسان في احترامه لنفسه واحترامه لدينه، أنا مجرد المؤذن يؤذن وهو قد هو موجود في طريقه، قد توضى في بيته إذا أراد أن يتوضى في البيت أو وضى في المسجد وقد هو في طريقه إلى المسجد. لماذا؟ لأني سمعت نداء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله من سمع المؤذن ثم توضى وتوجه إلى بيت الله كان في ذمة الله، لا يرفع قدم ولا يضع قدم، وإلا يرفع قدم ترفع له درجة في الجنة، ويضع قدم فيغفر له من ذنوبه ويصبح في ذمة الله. الآن مثل البعض ما يعرف في ذي، يقولوا فلان سير فلان، أو فلان الشيخ فلان أعطى فلان عصا، هذه عصا الشيخ فلان، ما عاد أبوه يتجرأ إليه، له قاتل ما عنده أحد يقدر يسوي، ليش؟ قالوا لأنه سيره فلان، أي مؤمن خلاص، يقول الرجل مؤمن حتى له قاتل. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله من من من من خرج إلى بيت من بيوت الله كان في ذمة الله، سيرها الله سبحانه وتعالى. يعني هذا فلذلك يعني في هذا في بداية ثم أما إذا استمر السهر أو الحديث أو كذا وكذا، أجلنا صلاة المغرب والعشاء نقول نصليها قبل الفجر، جلسنا في السهرة أو في الحديث أو كذا وكذا حتى قرب صلاة الفجر، بدأت المشكلة وبدأ الشيطان وبدأ النوم. نعم، وبدأ النوم الشيطان بالنوم بس، ولاحظ أنه بدأ في هذا الوقت بس، وكل ما أردت أن تقوم تعبد الله كان الجلسة ألذ 100 مرة وألف مرة فيها لذة، آمنت بالله وما بالله ضحك الشيطان سلطان الشيطان، لأني أنا مكنتها من نفسي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له كريم، لأني أنا تركت صلاة المغرب، فأنا من أستدعى الشيطان للجلوس معي وسلمت هذا الدماغ اللي الله سبحانه وتعالى أكرمني به والذي وضع فيه هذا العقل، وأصبح الآن أكرمكم الله مجرد ما أبغى أقول في المسجد ولا شيء، سلمت هذا العقل وهذا الدماغ وهذا التكريم اللي الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، سلمت نفسي أكرمكم الله حيواني وقاد في يد الشيطان. أن الآن ومن يعش عن ذكر الرحمن، أنا خلاص من يعش أن ينسى، أنا تركت ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، خلاص وجد له بسبب غفلته أصبح فريسة سهلة في يد الشيطان. وأي شيطان، ما هو في حاجة الشيطان العود الكبير، لا لا، في حاجة أي واحد من الشياطين خلاص قدوا يلعب، أي ما عاد فيه، ما عادها في حاجة إبليس بخبرة، لا لا، أي واحد من الشباب قدوا يلا معك. فأصبح الإنسان هو من يضع نفسه في هذا الموقع، فيأتي يريد أن يصلي فجر لا يستطيع، ولنفرض أنها استطاع، قد يستطيع، لكن رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يلعنه القرآن يلعنه، قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. البعض شبه النوم بالسكر، فقد يأتي الإنسان بدل ما يقول يا الله اغفر لي يقول يا الله العني، يا الله كذا. أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني إذا قد يعتقد الإنسان أنه يدعو الله سبحانه وتعالى وهو يدعو على نفسه، فيقوم الإنسان، نعم يقوم الإنسان للصلاة وهو غير مستعد أصلا للصلاة. أنت الآن في مسألة بسيطة، مسألة بسيطة جدا جدا، ما تساوي شيء في أمر الآخرة، في أمر الدنيا مهمة. عندنا اليوم اختبار، عندنا اختبار، من اللي منا بيشرح الاختبار ما قد هو مستعد ومهيئ نفسه، وحتى انه يدخل اقل شيء، اقل شيء يجاوب درجات النجاح حقنا، هذا اللي ما عندنا في التفوق، اقل شيء يجاوب درجات النجاح على الحفة. المهم انه بيكون مستعد. الصلاة كذلك تريد انسان يستعد لها قبل ان يقدم اليها. احنا قلنا في حديث سابق، كم من مصلي ليس له من صلاته إلا التعب. الصلاة في نفسها إذا لم تكن تامة، يعني نعرف أن الصلاة لا تقبل إطلاقا، يعني قال لما يصلي المصلي وينتهي من صلاته، إما يعني أداها كاملة في قراءتها وخشوعها وتركيزها وكذا وكذا، فصعدت إلى السماء تحفها الملائكة، هذه الصلاة اللي أنت صليتها تحفها الملائكة، لها رائحة جميلة جدا جدا تتفاشر بها الملائكة حتى يفتح لها باب السماء الأولى والثانية والثالثة حتى تصل إلى، يقول الله سبحانه وتعالى كتاب عليين، فتسجل صلاتك فيه. وهناك آخر عاده جالس بعد ما قال السلام عليكم والسلام، وهذا جالس تلف الصلاة حق هذا في خرقة بالية ويضرب بها وجهه وتقول أضاعك الله كما أضعتني، وهذه اللي رفعت تقول حفظك الله كما حفظتني. فإذا كان أنا ما نبدأ أنا أقول أصلا في الصلاة، هل هذا في بداية الصلاة، هل يترتب عليها هذه الصلاة اللي أنا ما عرفتها أصلا، هل يترتب عليها الشرط اللي احنا نقوله دائما، الشرط اللي نعرف منه أنها فعلا نحن صلينا، إن الصلاة إيش تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة مستحيل تنهى عن فحشاء أو منكر، لأنها ما هي صلاة، لأن المسألة مسألة مترابطة، ما المسألة مسألة، لابد أن احنا نرابط، يعني نوجد الرابط بين المسائل كلها، سواء ما قبل الصلاة أو ما بعد الصلاة. نحن قلنا أصلا الطهارة، وقلنا أن الوضوء في البيت يختلف عن الوضوء في المسجد، والطهارة في حد ذاتها استعداد للقدوم إلى الصلاة، حتى تكون أنت أولا طاهر جسديا. أنت لو لاحظتوا حتى في الوضوء في الطهارة، عندما تأتي للوضوء يعني أكرم، يعني هل في وجه الإنسان أكرمكم الله والملائكة نجاسة؟ لا، لا يوجد. أحيانا وأغلب يعني 99% لا يكون في يدك نجاسة أصلا، وأنت ولا في راسك ولا في إذنك ولا، لكن إيش المسألة؟ مسألة طهارة جسدية، لأنها يترتب عليها طهارة نفسية، إيه، حتى يستخل الإنسان إلى المسجد وهو طاهر، لأن في بعض الروايات أنه مجرد أن يتوضأ تبدأ الذنوب اللي يخرج مع يعني ذنوب اللسان تخرج مع اللسان في المضمضة والاستنشاق، ذنوب النظر تخرج من العين أثناء غسل الوجه، ذنوب اليد تخرج مع اليد، ذنوب الرجل كذا. فيدخل الإنسان إلى، لأن الله سبحانه وتعالى يريد من يأتي إليه أن يأتيه وهو مستعد جسديا بدنيا نفسيا، يأتي إليه وهو داخل إلى الله سبحانه وتعالى. أنت تبغى تدخل أي مكان أي مسؤول لابد أن تكون مركز، إيش تبغى منه؟ إيش في هذا المعروض اللي أنت مقدمه؟ إيش الطلب هذا اللي أنت تبغاه؟ قد يسألك الرجل اللي يقول لك إيش فيه، لابد تكون تعرف إيش فيه. فإذا جيت ما تدري إيش فيه يعني بتكون أنت مغفل أصلا. فهذا الذي يدخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى يجب أن يدخل وهو يعلم أنه أول ما دخل مع الباب أن الله سبحانه وتعالى موجود في هذا المكان اللي أنت فيه، لأنه بيت الله، بيت الله. أنت دخلت الآن في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. أما أن تكرم نفسك لأنك وصلت إلى هذا المكان وتكرم نفسك وتستعد لهذا الشيء، أو أنك تهين نفسك بأن ليس لك قيمة أصلا، تخرج مطرود ما لك قيمة في هذا المكان اللي أنت دخلت إليه. فلذلك نقول السهر لا نستطيع أن نحرمه على الناس، لكن نستطيع أن نوضح لهم إيش الخسائر. ما نقول لهم هذا حرام، لكن نقول هذه خسائر. نعم، لكن ما ترتب عليه الحرام فهو حرام. إذا كان سيترتب عليه أنك تترك صلاة المشكلة الحين مع إحنا نصيح في صلاة الفجر، الآن قد هو يترك صلاة الفجر والظهر والعصر، يجي واحد ساحبها يسموها سحب نومه إلى مغرب على ما يقول، لأنه يبغى. أحد يقول لي من الأخوان قبل أمس، أحد يقول رقدت يومين. طيب وين الأخذ؟ قال يومين، ما انتبهت إلا بعد يومين. أصبحت المسألة الآن شيء أمن في الله. فالإنسان إذا ما كان لديه الحرص أنه في أي لحظة قد يقبض روحه، في أي ثانية قد يموت. واللي قلنا أمس فمنهم شقي وسعيد، وشفنا الشقاوة وين والسعادة وين. والمسألة كلها يعني أن تكون شقي أو أن تكون سعيد أقل من الثاني، أقل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني نحن نعتقد نقول عاد إحنا صار الوقت قدامنا، الواحد كلنا مؤملين في هذا الشيء. ولذلك انظر إلى خططك، ولا بد أن يكون عندك خطط. اللي له خطط الزواج، الشباب الآن يخطط مثلا يتزوج، اللي بدهم يتزوج يخطط مثلا يبني، اللي يبغى، كلنا هذه سنة الحياة. لكن يجب أن نكون حذرين. نعم، يجب أن نكون حذرين مستعدين للموت في أي لحظة. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى لما يقول صل صلاة مودع، وقلنا درس سابق يعني لو الإنسان خلاص قد متاح بينه للإعدام، إيش عاد تبغى؟ قال أبغى ركعتين. صلى ركعتين لأن قد هو دارين بعدها خلاص. فليكن كل واحد منا يعتقد أنه سيقابل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الركعتين أو الأربع ركعات أو الثلاث ركعات اللي يصليها. يقدم إلى الله خلاص ماسح الذنوب كله، يقولوا السيارات مصفي طبلونة على الصفر على الزيرو جديد. والمسألة سهلة، يمكن في السيارات تتعب لين ضغط، ولما هذه المسألة استغفر الله العظيم وأتوب إليه هذا مسح لكل الذنوب. فلذلك قلنا إذا كان السهر سيؤدي إلى أني أترك الصلاة فهو أرتكب محرم لا شك. أما إذا كان السهر في متابعة محرم، أما أن نكون نتابع أفلام من الأفلام الكذبة، أو نكون في حش في ظهور الناس، أو نكون في شيء يعني شيء محرم، هذا عادة كارثة، عادة كارثة. لكن إذا كان ما أدري من اللي بيجلس يسهر لي في الديوانية أقرأ قرآن والله يقوم يصلي في الديوانية، طبعا هذا مستحيل. ولا نقول لا لا تضحك لا لكن المشكلة قلنا الآن تخيل ومن كل كلمة أنت تقولها أنا أتمنى أن احنا نتخيل هذا الشيء وأنت داخل في مكان أو في أي مكان، أوجد في بالك، كلنا خذوا التجربة، أوجد في بالك أنك تكتب معروض وأنك تريد تقدمه، كل كلمة تقولها شيء أنها ثق وتأكد أنها معروض مقدم إلى الله، يعني أنت الآن تريد أن تقدم لك كتاب مسؤول أو لا شخص أو شخص تحبه تبغى تكتب له مشاعرك اللي تبغى تقدمها له، أتروح تدور لك الأرق الكلمات ومن الشاعر اللي بتحصل عنده نزار قباني ولا بتروح للأخطل ولا بتروح للفلان أو تختار الكلمات جميلة. ليش؟ لأنك هذه الورقة اللي تبغى تقدمها تبغى تعبر عن نفسك، والله ما شاء الله هذا فلان شوف أسلوبها الجميل. طيب نفس الشيء ثق وتأكد من كل كلمة تقولها أنها مكتوبة في معروض لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى كراما كاتبين، يكتبون. فثق وتأكد من كل كلمة تقولها في أي مجلس أنت تجلس فيه أنها مكتوبة في معروض مقدم إلى الله، ما هو مقدم إلى فلان. فإذا أردت هذا المعروض أن يقدم إلى الله تحاول أنه لا يكون فيه لعن، لا يكون فيه كذب، لا يكون فيه كذب، لا يكون فيه سب، لا يكون فيه غيبة، لا يكون فيه نميمة، لا يكون فيه تكبر، لا يكون فيه كل هذه. حاول وانت يعني استحضر هذا الفكرة، حاول وانت تتكلم يكون في بالك فعلا فيه معروف يكتب، فتشوف انك والله تختار الكلمات اللي تبغى تقولها. صح اول مرة صعبة، ثاني مرة صعبة، ثالث مرة صعبة، لكن كون قدك انت هيئ نفسك ستجد أن كل ما جيت تبغى تقول كذبة سكت، مثل اللي قلنا اللي يتوضى في البيت ويخرج مقابلها أحد جاء يبغى يكذب أو يبطل الوضوء سكت، قابلها أحد يبغى يسبه ولا شيء ينتقض الوضوء، أصبح الوضوء ضاغط عليه حتى أنه يكون في أخلاق حسنة حتى يؤدي الصلاة. ولذلك من يستحضر هذا الشيء أن كل كلمة يقولها أنها مدونة، فلينظر في معروضة ذا وإلى من بيقدمه إلى الله سبحانه وتعالى. موضوع آخر احنا خرجنا عن لأن فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني من أشد موضوع آخر أيضا، إذا الإنسان يريد أن يعرف قالوا بعض العلماء وبعض المفكرين وبعض فيه عند المحلات التجارية يسموها الميزانية الختامية، احنا نجرد اللي عنده محل يمكن تعرف انه لازم اخر السنة يسوي له جرد، ثم يسوي دائن ومديد. واذا كان من مثل صاحبنا ذاك قالوا واحد مع عنب وجاهز يشتغل في ذا العنب يخلص في الاخير، قام يحسب كم دفع وكم كذا، قال لحق عند سيد العنب قرشين طلع عاد خسرة. قالوا هذه المحاسبة الختامية يسموها له عليه. قال إذا أردت أنت كإنسان أن يكون لك محاسبة ختامية فقبل أن تنام جهز لك ورقة واكتب فيها حسنات سيئات، ثم تذكر يومك شوف ماذا سويت من حسنات اكتب، وانا ما انت مطول ما عليك يا حق الحسنات كلمتين يلا بك واحدة ثنتين، ثم تعال ذا الثاني ذا النشبة، ثم ادخل في السيارة واكتبها كلها، ثم سوي مقارنة بين الحسنات والسيئات. فان والله حصلت ان ميزان الحسنات الاكثر فقول اللهم لك الحمد ولك الشكر، استغفر الله العظيم واتوب اليه، اللهم لك الحمد لله والشكر، وخر لله ساجدا. فان وجدت العكس ان السيئات هي الاكثر فايضا لا بد ان تستغفر الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد ان يكون عندك درس فإذا استطعت أن تطبق هذا يوميا كان جميل منك، ما تستطيع أسبوعيا ممتاز، ما تقدر شهريا إذا بتقدر تتذكر ما هي مشكلة، تعال آخر السنة وحط حساباتك وشوف إيش عندك من مصايب. هو يعني قلت لك هو مسألة محاسبة. فإذا الإنسان استحضر الله سبحانه وتعالى معه في كل لحظة وعرف أنه هو هذا الإنسان اللي بعض الناس يرى في نفسه أنه ضعيف وما له مكانه في المجتمع، وأنه لكن ثق وتأكد لك مكانه عند الله سبحانه وتعالى. كيف ما كنت غني فقير شيخ ما أنت شيخ، إنسان عادي إنسان مريض إنسان كذا، ثق لك عند الله سبحانه وتعالى المكانة التي لا توازيها مكانة إذا قدمت العمل الصالح. فلذلك من يكون لديه هذه الناحية. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة عنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلك مخرجا كل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه عنا على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طولنا اليوم لأن آخر خميس في الإجازات، بعد ما عاد في خميس.